فضيلة الشيخ حفظ الله عنكم، نسمع في بعض ساحات الجهاد من يقوم بأعمال جهادية ويسميها البعض أعمال انتحارية بأن يحمل معه أو يلغي من نفسه بالقنابل ويلقي بنفسه بين جنود العدو لتتفجر القنابل في جسده فيموت أجره، فهل يقاس هذا فعل على العبد الذي يعجب الله منه وهو يقاتل بلا درع؟ تفضل بالتوبة. يقاتل بلا درع بلا درع بلا درع نعم. تفضل بالتوبة. سلم الله. هذه الأعمال الانتحارية التي يذهب الإنسان إلى عدوه وقد ملأ جسمه من القنابل لتتفجر ويكون هو أول قتيل فيها محرمة، والفاعل لها قاتل لنفسه، وقتله نفسه واضح، حمل قنابل وتفجرت فيه فمات، فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. لكن إذا كان هذا الإنسان فعل ذلك جاهلا يظن أن هذا من تمام الجهاد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه بذنبه لأنه متأول، وأن من علم بذلك فإنه يعتبر قاتل نفسه. وقد يرد علينا بعض الناس في هذا القول أن البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة بني حنيفة أمر أصحابه أن يحملوه ويقذفوا به داخل الباب، باب الحوطة، من أجل أن يفتح الباب لهم. وهذا لا شك أنه إلقاء بنفسه إلى أمر خطير، فيقال أن البراء بن مالك رضي الله عنه قد وثق من نفسه أنه سينجي، وفي احتمال ولو واحد من مئة أنه ينجي، لكن من تقلب القنابل التي نعلم علم اليقين أنه أول من يموت بها فهذا ليس عند احتمال ولا واحد في المئة ولا واحد في الألف أنه ينجي، فلا تقياس هذا على هذا. نعم الإنسان الشجاع البطل الذي يعرف نفسه أن يخوض غمار العدو ويخلق صفوفهم لأن النجاة فيها احتمال، وعلى هذا فيكون إيراد مثل هذه القضية غير وارد، لأن هناك فرقا بين من يعلم أنه سيموت ومن عنده احتمال أنه سينجو.